وردت المحاضرات أن الميت المسيء يعذب في قبره تعذيبا برزخيا، وقلتم أن المسيء يفتن في قبره، فكيف تكون الفتنة؟ وهل هناك من يفتن غير الشيطان؟ الفتنة في القبور معناها الزيارة والامتحان. شيطان راح وعده الشيطان، بعد الموت راح وعده الشيطان وجاء عدو الملائكة. الفتنة التي للشيطان هذا قبل الموت. أما بعد الموت مثل ما قال الله وهي ذكر. فالأخوة الفتنة في القبور فتنة معناها الامتحان والاختبار والإحراق بالنار. يسمى فتنة. بل الميت إن أجاب الدعوة إن أجاب السؤال جوابا صحيحا فله الجنة والكرامة. وهو من رياض الجنة. وإن أجاب جوابا سيئا فقال هلا لا أدري سمعت الناس يقول يقول يقول كما قلت فإن هو بما ذكره الحديث فاستهون قلها فأقول شيئا لله. هذا وحق في قبره العز والعياذ بالله. هو النبي صلى الله عليه وسلم رأى قبره وطلعه على قبرين عذبان. فلما عذب الجنة ثم قال بل أنه لخبير أن أحدهما قد كان لا يأتي من الضغط لا يستنزه منه وهي يسوره. وأما الأكثر فكان يمشي بالنميمة ذكر كان السيء من الناس البعض لبعض وغيبة. هذا وعيد شديد يدل على أن مات على النميمة النميمة وعدم التنزه من الجسد من على قبر يعني من عقاب قبر